الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب اختصار علوم الحديث فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. بعدما انتهينا في المرة الماضية من الكلام على أصح الأسانيد واختلاف أهل العلم في هذا الباب، فمن قائل بأن أصح أسانيد أهل البصرة فلان عن فلان، وأهل الكوفة فلان عن فلان، ومن قائل بل يحكم بأصح الأسانيد إلى صحابي بعينه، فيقال أصح أسانيد أبي بكر الصديق فلان عن فلان، وعمر فلان عن فلان، وعثمان فلان عن فلان إلى آخره. والصواب أنه لا يحكم لإسناد من الأسانيد بأنه أصح مطلقا، بأنه أصح مطلقا لا على البلدان ولا على الصحابة. ليه؟ لاحتمال أن يكون هناك إسناد يقال إنه من أصح الأسانيد خولف فيه صاحب، فلا يكون حينئذ صحيحا بل يكون معلّا. يعني مثلا لو روى سفيان بن عيينة حديث عن الزهري عن سالم عن أبيه، فهذا معدود من أصح الأسانيد. سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده إسناد مذهب، إسناد مذهب سبيل. تمام. فإذا افترضنا، ولو تتذكرون حديث بحث الشاذ، إذا كنتم تذكرون شيئا من بحث الشاذ الذي يعني كنا أفضنا فيه في نحو 5 محاضرات قبل رمضان الماضي، فذكرنا في هذه في هذا البحث أحاديث رواها سفيان بن عيينة وخولف فيه، خالفه مالك مثلا أو خالفه معمر. تمام. فلو قلنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد. طب إيه رأيك إذا خولف سفيان في هذا الإسناد خالفه مالك؟ فحينئذ يقال حديث مالك أصح وحديث سفيان شاذ، برغم أنه سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، صح؟ ومع ذلك فهذا الإسناد شاذ في هذا الحديث، فلا يكون من أصح الأسانيد لأنه معلق بالمخالفة، تمام؟ فلأجل هذا لا يحكم لإسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بل لا بد من النظر في كل حديث على حدة، وهل هذا مما يصحح إسناده ولا لا، تمام؟ ده كان البحث الماضي الذي وقفنا عنده في المرة الفائتة، واليوم نتكلم عن صحيحي البخاري ومسلم، وأجد مناسبة للكلام عن صحيح البخاري وعن كيفية تصنيف هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة جميعا بالقبول. والمقصود بالأمة هم أهل العلم، مقصود الأمة هم أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع، ولا أقصد الأمة كلها، إن الأمة كلها فيها أصحاب الصناعات المختلفة لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، فضلا عن درايتهم بصحيح البخاري وكيف صنف البخاري الكتاب. فعندما نقول بإجماع الأمة أي بإجماع أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع. وشهرة الإمام البخاري رحمه الله معروفة لدى القاصي والداني، وكنا في هذا المسجد ترجمنا للبخاري في 8 محاضرات، وأسهبنا في ترجمة الإمام رحمة الله عليه وذكر حياته وذكر طلبه للعلم وشيوخه وورعه وإخباته ومحنته إلى وفاته رحمه الله ورضي عنه. فلسنا نعنى في هذا البحث بترجمة البخاري رحمه الله، وإنما نعطي إطلالة على صحيح البخاري. الإمام ابن كثير ذكر المزية التي للبخاري على مسلم هنا، وهذا بحث عويص، وسأحاول بقدر المستطاع أن أيسر هذا البحث على يعني أذهانكم حتى تستوعبوه، ولا تيأس إذا لم تفهم البحث من أول مرة، فهذا بحث عظيم اختلف فيه العلماء الكبار، اختلف فيه العلماء الكبار، فمن مرجح لرأي البخاري ومن مرجح لرأي مسلم رحمة الله عليه. بادئ ذي بدء، فالبخاري لم يفصح عن شرطه قط، إنما استنتج العلماء شرطه من تصرفه في صحيحه ومن تاريخه الكبير. وأول من علمته صرح بشرط البخاري هو القاضي عياض رحمه الله، وأن البخاري يشترط سماع كل راو من شيخه ولو في إسناد من الأسانيد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، ده إسناد إيه؟ ذهبي، إسناد ذهبي معدود من أصح الأسانيد مطلقا، تمام؟ فمالك يشترط حتى نصحح روايته عن نافع أن يرد ولو في سند واحد أن يقول مالك حدثني نافع أو أنبأني نافع أو أنبأنا، حدثنا أنبأنا، أخبرني أخبرنا، سمعت قال لي، اي صيغه من الصيغ التي تحتمل الايه؟ السماع المباشر. وكلمته حدثنا في اصطلاح العلماء يعنى بها السماع المباشر. مش كده بعض الناس توسع وارسل لي بحثا في جواز ان يقول المستمع للشيخ الالباني في شريط من الاشرطه حدثني الالباني. خلاص قال لك لان انا سمع صوته من صوت من صوت الود، ليس هناك واسطه بيننا اتكالا على ان ده سماع مباشر، وهذا ليس صحيح. هذا تدليس، هذا داخل في باب التدليس، الا ان يذكر الوسيله التي بها سمع الالباني فيقول سمعت الالباني من شريط المسجل. خلاص، ولان ده شبيه بايه؟ شبيه بمن يحدث بالاجازه مطلقا، يعني انا اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب. خلاص، وجعلت الإجازة مقرونة بالمناولة. تمام، المناولة أن أناولك الكتاب. خلاص، المناولة أقول إيه؟ أو أقول اروي هذا عني، أجزتك أن تروي هذا عني، فهذه إجازة مقرونة بالإيه؟ بالمناولة. تمام، والإجازة أحد وجوه التحمل، والمناولة أحد وجوه التحمل أيضا. خلاص، فأنت إذا أردت أن تحدث عني من كتاب هذا الذي أجزتك أن تروي ما فيه عني، فإذا قلت حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الألباني، تبقى مدلس. وما تتصرف ازاي؟ تقول حدثنا ابو اسحاق اجازة خاصة مقرونة بالمناولة. يبقى انت كده ايه؟ بينت الوسيلة او الطريقة التي تلقيت الكلام بها عني. خلاص، فهو انت لما تسمع شريط التسجيل هذا سماع مباشر من التسجيل لك وليس من الشيخ الالباني لك، لهذا يعد هذا تدليسا. فالصواب ان تذكر الوسيله، تقول سمعت الالباني في شريط تسجيل يقول كذا وكذا. تمام، فالامام البخاري قال حتى اصحح روايه مالك عن نافع اشترط ان يقول مالك في اسناد واحد لا أطايبه لأكثر من ذلك، في إسناد واحد أن يقول حدثني نافع ولو في إسناد واحد. طيب ده مالك عن نافع مثلا روى 1000 حديث، قال لك أنا عايز حديث واحد عشان أصحح له 999 حديث. طب إيه الفايدة من كده؟ قال لك أتأكد أنه لقيه. خلاص، أتأكد أنه لقيه. ولا يصحح سماع متعاصر من متعاصر ما لم يقع تصريحه أو تحديثه في إسناده. يعني مثلا الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وقل من يعرف الشيخ محمود شاكر إلا إذا كان معنيا بالأدب، أو على الأقل لو كان معنيا بالحديث فيكون عنده كتاب من الكتب التي حققها الشيخ أبو فهد رحمه الله، زي كتاب تفسير الطبري حقق فيه 16 مجلدا، وكتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري أيضا. الشيخ محمود شاكر توفي من حوالي 3 سنوات أو 4، فلا شك أن كل من في المسجد عاصره، وكان يسكن في مصر الجديدة في القاهرة، وإن أنت بتنزل القاهرة في الأسبوع مرة ومرتين، وممكن تكون بتنزل عند في شارع الشيخ حسين المرصفي اللي الشيخ محمود شاكر كان ساكن فيه في مصر الجديدة، ومع ذلك ما خطر ببالك أن تمر عليه. طب انت عاصرته ام لا؟ عاصرته ولا لا؟ جميل. سمعت منه؟ جميل. اذا المعاصرة لا تقتضي السماع. خلاص؟ انا عايزكم تركزوا لان ده بحث مهم ومفيد. وانا اعتذر لاخواننا اللي هم ايه الذين جاءوا ليسمعوا يعني دروسا في الرقائق او يسمعوا كلاما مفهوما فاذا بهم يفاجئون بهذا الدبش. فاحنا على شرطنا القليل برضو انا اذكر احنا كل يوم اثنين بنعمل يوم اثنين لصيد الخضر او للدروس العامة ويوم اثنين للمصطلح مصطلح الحديث علم مصطلح الحديث علم تصحيح وتتقييم الاخبار تمام. فاذا كان في احد من اخواننا جاء ليسمع يعني كلاما في الرقائق او كلاما في المواعظ فانا ارجو ان يتصبر ولا يقوم من المجلس ضجرا لانه لا يفهم ان هو برضو سيفهم ان شاء الله. ولعلكم تذكرون الرجل الذي وافانا من البحيرة في قبل رمضان هو موجود ولا لا؟ ده بقى بيحضر مصطلح الحديث. هو كان جاي علشان يحضر محاضرة عادية فقال لي ولعلكم تذكرون قوله يعني اتكلم كلام مفهوم انا مش فاهم ولا كلمة. فكنت بصبره ان احنا خلاص قربنا نخلص المحاضرة وهقول كلام مفهوم. خلاص مرت المحاضرة بالسلام لقيته في المرة اللي بعديها في مصطلح الحديث جالسا. ورأيته أكثر من ثلاث مرات يحضر معنا مجالس مصطلح الحديث. لأن هذا علم جليل والذي يعني يفتح قلبه وعقله له سيغير كثيرا من نمط حياته. فأنا أرجو يعني من إخواننا الذين حضروا ولم يهيئوا أنفسهم للسماع أن يتصبروا قليلا وسأحاول أن أيسر هذا البحث بقدر الإمكان. ولا أستطيع بطبيعة الحال أن أستوفي البحث كله لأن البحث عضل وفيه مشاكل كثيرة. فأنا سأعطي إطلالة عامة وربما نعود إليه مرة بعد مرة. ذكرنا أن البخاري رحمه الله لا بد أن حتى يصحح رواية راوي من شيخه أن يكون هذا الراوي قال مرة واحدة في إسناد صحيح حدثني فلان. وذكرنا الآن أن المعاصرة لا تقتضي السماع بهذا المثال الذي ذكرناه. وتستطيع أن تضيف إلى هذا المثال أمثلة أخرى شبيهة به زي مثلا الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان معاصرا لنا وأكثر الطلبة لم يروه. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ سيد سابق، كل المشايخ دول عاصرناهم وكثير منا لم يرى هؤلاء. لكن أنا تكلمت عن الشيخ محمود شاكر حتى أقول أن هذا مصري ويسكن في القاهرة. لا يبقى الشيخ الألباني ده ساكن في الأردن. فأنت عشان تروح الأردن عايز تصريح وعايز تصريح عمل وعايز بتاع وعايز تذكرة وعايز فلوس عشان تسافر. أنا سهلت عليك المسألة وقلت لك إنك بتنزل القاهرة مرة واثنين وثلاثة في الأسبوع وممكن تكون بجانب بيت الشيخ محمود شاكر ومع ذلك لم تلقى الشيخ. فالمعاصرة إذن لا تقتضي الإيه؟ لا تقتضي السماع. لهذا الإمام البخاري رحمه الله قال أنا لابد أن أسمع أن أحقق سماع كل راو من شيخ. وكثيرا ما تراه في كتاب التاريخ الكبير يقول فلان لم يذكر سماعا من فلان. فالعلماء بالنظر في صحيح البخاري وفي كتاب التاريخ الكبير وفي الأحاديث التي نقلها الترمذي وغيره عن البخاري وفيها إعلال بالانقطاع لاحظوا أن البخاري يشترط ذلك لتصحيح الحديث. تمام. مسلم عارض ذلك وأنكر أشد الإنكار هذا الكلام ونسب قائله إلى الجهل بمذاهب السلف في هذه المسألة. وهذا مما يقع على قلبي أن مسلما ما قصد البخاري ولا علي بن المديني. العلماء يقولون من يا ترى قصده مسلم بكلامه عندما تكلم بكلام شديد يرد هذا الشرط. فمن قائل يقصد علي بن المديني ومن قائل يقصد الإمام البخاري، والذي يقع على قلبي أنه لا يقصد واحدا من هذين، إنما يقصد رجلا آخر نابها في عصره خلاص، ولكن ليس له شهرة البخاري وليس له شهرة علي بن المديني، وإن كان رجلا محترما في علمه، حتى أن مسلما انتصب للرد عليه، ولذلك لم يسمه مسلم بل عرض به تعريضا يدل على وضاعة مكانته، وأنه لم يكن معروفا ذاك المعرفة، تلك المعرفة في ذلك الزمان، وإن كان رجلا نابها في نفسه. وهو يقول: وقد تكلم بعض منتحل الأخبار من أهل عصرنا، ولا يقال مثل هذا الوصف لا للبخاري ولا لعلي بن المدين، إنما يقال كما قلت لرجل نابه وإن لم يكن في الشهرة كهؤلاء. وأيا ما كان الأمر، سواء قصد علي بن المدين قصد البخاري قصد هذا المجهول الذي قلت أنه يقع على قلبي ذكره، فإن مسلما رحمه الله رد كلامه ونقل مذهب أهل العلم في ذلك، فقال رحمه الله في مقدمة صحيح: والقول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له سماعه ولقاؤه. أنا عايز تركيز الكلام مسلم وتاخدوا بالكم منه، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة على ما بينه. هذا كلام مسلم الذي نقله عن أهل العلم. يقول: القول الشائع المتفق عليه، وأرجو أن تستحضر أن مسلما من الأئمة الكبار الذين لو نقلوا الإجماع لقبل منه، ومن عجب أن هناك من يوهم مسلما في نقل الإجماع كابن رجب الحنبلي وغيره، ومسلم ليس خفيف الوزن إلى هذا الحد الذي ينقل إجماع العلماء ويقول في جملة ما يقول يعني: ولو ادعى قائل هذه المقالة خلاف ما قلنا فليأتي بدليل ولن يجد إليه سبيلا. يعني لا يزال يرتب دعوى الإجماع الذي نقلها ويعثر على المخالف أن يجد شيئا يخالف هذا الإجماع، وأطرب في ذكر الأدلة على قوله في هذه المقدمة الممتعة. فأرجو وأنت تسمع هذا الكلام أن تستحضر مكانة مسلم رحمه الله، وأنه إذا نقل الإجماع فليس هو واحد من أفناء الناس كأمثالنا ينقل الإجماع ويخفى عليه موضع الإجماع. فيقول: إن القول الشائع أي المعروف والمتفق عليه بين أهل العلم أن كل راو ثقة يروي حديثا عن مثله، أي عن ثقة أيضا زي مالك عن نافع خلاص، وهذا الراوي جائز ممكن، فلما قرن الجواز بالإمكان دل على أنه لا يقصد مطلق المعاصرة، إنما يقصد المعاصرة البينة. المعاصرة البينة اللي هي أن يروي أهل بلد عن بعضهم، أن يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، حجازي عن حجازي، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، إلى آخره. دي اسمها المعاصرة البينة. خلاص؟ ليه؟ لأن النهاردة مصري عن شامي. أنت تسأل أين التقيا؟ مصري عن مصري، والاثنين طلاب علم، واحد شيخ مشهور وواحد تلميذ برضه جاد في طلب العلم، شيء طبيعي ان هو يلقاه، لا سيما في ذلك الزمان اللي كانت الدوله نفسها تشجع على طلب العلم الشرعي، وكان الخلفاء يعطون الاعطيات الكثيره لطلبه الحديث، حتى ان المامون امتحن رجلا قال هل هنا في هنا رجل من اهل الحديث؟ فقال رجل نعم. فقال تروي عن هشيم؟ طبعا ليه؟ المامون ادرك هشيما وروى عنه. هشيم بن بشير ده شيخ الامام احمد. فكم روى هشيم في باب كذا؟ طب كم روى فلان عفان في باب كذا؟ يقول حديث مثلا. والمأمون عنده أكثر من كده، فيقول يطلب أحدكم العلم ثلاثة أيام ثم يزعم أنه محدث، أعطوه ثلاثة دنانير على قد ليه؟ على قد البضاعة اللي عنده. خلاص؟ فالخلفاء أنفسهم كانوا يطلبون الحديث، وكانوا يحضرون على الشيوخ، وكانت الدنيا كلها آنذاك مهتمة بالعلم وبالرحلة، وكان الخلفاء والأمراء والولاة يحضون على طرف الحديث. فصعب جدا أن يكون هناك راو مشهور في بلد ما وهناك طلبة علم ويعلمون أن هذا المحدث عنده أسانيد عاليات، ومع ذلك يكسل أحدهم ويجلس في بلده ولا يطلب العلم على هذا الشيخ. هذا أكاد أقول أنه مستحيل، إلا لماما إذا جبنا مثل مثلين ثلاثة وقمنا الأدلة أن لم يلقى فلان عن فلان وفي بلد ماشي، لكن إذا لم يكن هناك هذا المثال يبقى الأصل أن الطالب كان يبحث عن الشيوخ أصحاب الأسانيد العوالي وكانوا يحضرون عنده. فمن العسير جدا أن يكون هناك مصري مشهور وطالب علم مصري أيضا ولا يسمع على هذا الشيء، لكن ممكن ان هو يكون رجل في الشام وانا مصري وليس عندي نفقة فلم ارح. خلاص؟ يبقى المعاصرة البينة ان يروي اهل كل بلد عن اهل ايه؟ عن اهل بلد. فعندما يقول مسلم وجائز ممكن له، فقرن الجواز والامكان، ممكن له لقاؤه والسماع منه، فالحجة بروايته قائمة لازمة، إلا أن يقوم دليل على أن هذا لم يسمع من هذا، خلاص، أو أنه لم يلقه. طالما هذا الدليل غير موجود والأمر على الإمكان، مصري مع مصري على الإمكان، فالحجة لازمة بهذه الرواية. تمام؟ يعني معنى كلام الإمام مسلم، مثلا لو قلنا الليث بن سعد، وهذا أحد الأئمة المصريين الكبار من أقران الإمام مالك، والليث مثلا في القاهرة وإحنا طلاب علم، وأنا ادعيت سماعي من الليث وانا دعيت سماعي من الليل، فقال رفيق لي امام، عفوا لم ادعي سماعي من الليل انما رويت عن الليل، خلاص رويت عن الليل، قلت عن الليل بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره، فقال امام زي يحيى بن معين فلان لم يلق الليل، لأن هذا الفلان خرج من مصر سنة كذا وذهب إلى العراق. ودخل الليث بن سعد مصر بعد خروج هذا إلى العراق، تمام. ولما رجع هذا من العراق كان الليث قد مات. شوف المسألة عاملة ازاي. يبقى انا سمعت منه فين؟ الليث دخل مصر مثلا اي سنة من السنوات؟ سدخل مصر سنة 150، تمام. انا خرجت من مصر سنة 149 ورحت العراق، الليث جاء سنة 150، يبقى انا لم القه. الليث مات سنة 155، انا نزلت مصر ثاني سنة 159، يبقى انا لقيت الليث، سمعت منه. فمسلم بيقول كده، بيقول اذا قامت دلالة بينة زي اللي انا قلتها دي على ان فلانا لم يسمع من فلان او لم يلقه، يبقى نعمل بالدلالة دي ونقول فلان لم يسمع فلان والاسناد منقطع. اما ولا يعرف انا متى خرجت الى العراق، ولا متى دخل الليل، ولا متى رجعت انا الى مصر، والامر على الامكان، يبقى الرواية صحيحة حتى تقيم الدليل على انني لم اسمع من الليل. كلام مفهوم؟ في دروسكم متأكدين يعني؟ أنا ممكن أعيد البحث ده 100 مرة، وعايز واحد يقوم يقول أنا مش فاهم، وأنا أعيده مرة واثنين وثلاثة بس عشان ده. ليه؟ لأن هيتركب على هذا البحث أبحاث أخرى، فإذا لم تفهم هذا البحث فهما جيدا مش هتفهم البحث اللي جاي. ليه؟ لأنها أدق وأعور. فأنا عايز برضو أي أخ من إخواننا جلوس إذا لم يفهم شيئا هذا راح يقول لي عيد وأنا أعيد، تمام. فمسلم رحمه الله بعد ما قال هذا الكلام ضرب أمثلة، قال لك فإن قال هذا القائل يعني أنا إنما طالبت بسماع الراوي من شيخه ولو مرة مخافة ألا يكون سمع ويروي بالإرسال أي بالعنعنة ولا يكون سمع منه، فده اللي خلاني أحتاط إن ممكن ما يكونش سمع منه. فأنا بس عشان أتأكد إن أنه لقيه وسمع منه يبقى أنا محتاج يقول لي حدثني ولو في إسناد الأسانيد. فقال له طب إذا كنت بتقول هذا الكلام فيلزمك أن تطلب السماع في كل رواية وليس في رواية واحدة لاحتمال أنه يروي بالعنعنة رواية ما ولا يكون سمعها، تمام. وضرب أمثلة على ذلك، قال لك هشام بن عروة نحن نعلم بيقين أنه سمع من أبيه عروة، خلاص، وأن عروة سمع من عائشة، وأن عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا في اتصال هذا الإسناد، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، إسناد مذهب أيضا سبيل، خلاص. فجاب لك أحاديث لم يسمعها هشام بن عروة من أبيه عروة، إنما سمعها من أخيه عبد الله بن عروة، خلاص. قال لك هذه عينة من الأحاديث التي لم يسمعها هشام من أبيه، فلو قال هشام عن أبيه أليس بهذه الأدلة يمكن أن يكون بعض الأحاديث لم يسمعها هشام من أبيه؟ إذا لما هشام يقول عن عروة من أدراك أنه سمع هذا الخبر من عروة ولا يكون بينه وبين عروة واسطة، وقد تكون الواسطة رجلا ضعيفا مثلا وأنت لا تدري. فستصحح الإسناد هشام عن عروة حاجة بالزمن، سوف تصحح هذا الإسناد مع أن في واسطة في هذا الحديث بالذات بين هشام وبين عروة. تمام؟ فقال لك إذن هذه الأمثلة ترد عليك وتهدئ كلامك من الأصل. وجعل مسلم يدلل بأدلة وأمثلة كثيرة على صحة قوله. خلاصة الكلام أن شرط البخاري الذي نسب إليه لا شك أنه أضيق وأحكم، ولكننا إذا التزمناه ستضيع علينا أحاديث كثيرة لم نقف فيها على موضع السماع من فلان عن فلان مع إمكان السماع. فيبقى شرط مسلم، شرط البخاري كان أضيق، لكن شرط مسلم صحيح. وشرط مسلم صحيح لا إشكال فيه، وشرط البخاري أضيق وأقوى، لا نختلف أيضا على أنه أقوى، ولكن شرط مسلم قوي أيضا، فلا معنى لتضعيف رأي مسلم في سبيل نصر رأي البخاري كما فعله جماعة من طلاب العلم المعاصرين. ولا كنت أود من إخواننا طلاب العلم أن يرجئوا الكلام في هذه المسألة الكبيرة وأن لا يتسرعوا فيها، فقد اختلف فيها العلماء الكبار جدا الذين لا تصل قامة واحد منا إلى شراك نعل واحد منهم، ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا واختلافا متباينا. فكان الأولى بطلاب العلم أن يتمهلوا وأن يعني يصبروا على أنفسهم حتى إذا يعني نضجت ملكتهم وطالت أعمارهم وكثرت إقراؤهم يصل في آخر عمره إلى الفصل في هذه المسألة. لأنني رأيت كثيرا من الطلبة الذين أعرفهم معرفة شخصية، ومنهم من لم تقلم أظفاره في العلم، ومنهم من يسرق تخريجات الشيخ الألباني وينسبها لنفسه ويدعي تصحيحا وتضعيفا، دخل في هذه المسألة وألف كتابا في الرد على الإمام مسلم رحمه الله وفي تضعيف شرطه وفي نصر كلام الإمام البخاري، وأخذ هذا البحث كله من كتاب ابن رشيد السبت الفهري رحمه الله الذي سماه بالسنن الأبين والمورد، سماه بالسنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنى، وعمل إيه مقارنة ما بين شرط البخاري ومسلم. وإن كنت رأيت في هذا الكتاب مع قوة نفس ابن رشيد فيه، وابن رشيد من أئمة الفحول الكبار وله كتاب ممتع يدل على يعني رحلته الواسعة وهمته العالية، سماه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطيبة، كتاب يعني ايه جمع فيه رحلته ولقاءه بالشيوخ وطلاب العلم والاحاديث التي والكتب التي اخذها عنهم. يعني هذا رجل فاضل عالم جليل، لكن على العادة علماء المغرب عندنا مجاهيل، علماء المغرب عند أهل المشرق كالمجاهيل أو هم مجاهيل، نحن لا نعرف أحدا من علماء المغرب بخلاف المشرق، فإن المغاربة يعرفون علماء المشرق جميعا. طبعا ليه؟ لأن المشرق ده هو أرض الرسالات، وكل الأنبياء نزلوا في هذا المشرق دون المغرب، وكأن المغرب يعني حل عليه معنى الغروب، فيعني لم يعني يشتهر علماؤهم. ولذلك أنا لو قلت لكل طلبة العلم النبهاء الفضلاء هل يستطيع الواحد منكم أن يسمي لي عالما من ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا، مثلا يمكن موريتانيا شوية عشان شنقيط الشيخ محمد العيوني شنقيطه، ويعني العلماء الشناقيطة دول يمكن عشان جاءوا الى هنا الى المشرق برضه فعرفوا، وإلا لو بقوا في موريتانيا ما عرفهم واحد، فلا يستطيع واحد منا أن يعرف عالما من علماء المغرب. والمسألة دي قديمة، كان ابن حزم مع نباهته لا يعرف في المشرق، لا يعرف في المشرق، وقد توجع هو من ذلك، قال أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يظهر أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. يقول أنا أعلي إذا خرجت من المغرب ورحت العراق سيتأسفون على فقدي ويعرفون قيمتي، ولكن كساد العلم القرب، وأزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. فابن رشيد هذا إمام عالم كبير متضلع بأنواع العلوم وفي علم الحديث خصوصا، صنف هذا الكتاب الممتع، وأنا أقر بأنه كتاب ممتع، وقد صنفه بطريقة مبتكرة جيدة، ولكن ما أخذي عليه أنه لم يحتفل برأي الإمام مسلم، ولم يتعنى في إظهار هذا الرأي مثلما تعنى في إظهار الرأي المنسوب إلى الإمام البخاري رحمه الله. Thank you.